جاي فيه وسافرت فيه لما نادية مصطفى، الكلمات عبد الوهاب محمد والألحان سامي الحسناوي. مستمعينا الأعزاء، هكذا ينتهي معكم اللقاء في استوديو الختام على هواء البرنامج العام. عشناه معكم إسلام المداح ورأفت موسى، ويستمر اللقاء معكم واستوديو الفجر وزميلتي ميادة السعيد. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء الساهرين معنا عبر أثير موجات البرنامج العام، أهلا بكم في فترة إذاعية جديدة، فترة الفجر من الآن وحتى 5:00. مستمعينا الأعزاء، وكما كانت الأغنية منذ قليل لنادية مصطفى تقول جاي في إيه وسافرت في إيه، مشاعر الغربة بالفعل مشاعر لها سلبياتها ومشاكلها في نفس الإنسان. مشاعر الغربة، البعد عن الوطن، كل هذا كيف نعالجه ونعالج مثل هذه المشكلة ونضع لها الحلول، هذا من خلال ما سوف يأتي في سهرتنا الليلة. تابعونا مستمعينا الأعزاء، والجزء الأول من السهرة الدرامية المغتربون، تأليف أحمد عبد الفضيل، البطولة عفاف شعيب، صلاح السعدني، مديحة حمدي وأحمد بدير، والإخراج مجدي سليمان، ونتابعها بعد قليل من خلال روائع تمثيليات الإذاعية. وعشاق أنغام، أنتم على موعد معها في 3:30 صباحا وأصل الغرام. أيضا مستمعينا الأعزاء انتظرونا، وأول البرامج الدينية في فترة الفجر في 3:05 ولؤلؤة من السنة. أما قبل 4:10 سنعيش مع الذاكرين العارفين بالله، وفي 4:10 نقتطف زهرة جديدة من زهور بستان الحكمة، 4:30 نستمع إلى مناجاة من أداء الزميل مصطفى طعيمة، وفي الرابعة والنصف إلى خمس دقائق تنضم موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر والتي يؤذن لها في الخامسة وست دقائق إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، أيضا يسعدنا تواصلكم معنا من خلال لقاء الفجر على SMS البرنامج العام 4406 وعرض آرائكم حول موضوع الغربة والبعد عن الوطن وكيف ترون الحل بالفعل لمثل هذه المشكلة حتى نجعل الشباب يقبل على العمل والحياة في بلده ووطنه. نحن في انتظار رسائلكم على 4406. ونحن نسعد معكم خلال هذا اللقاء وعلى هندسة الهواء الزميل رأفت موسى، وهذه تحياتي لكم من أسرة المذيعين ميادة السعيد. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عفاف شعيب، صلاح السعدني، أحمد بدير، صبري عبد المنعم، المغتربون. بطولة مديحة حمدي، كمال ياسين، ناهد سمير، وعبد الحفيظ الططاوي. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. المغتربون تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج مجدي سليمان. هقول لك ايه يا كريمة؟ توفيق ما اتكلمش في التلفون أبدا. من ساعتها وانا قاعد في المزرعة مستني الطرنك ما اتكلمش. ليه كفى الله الشر؟ شر ليه بس؟ يا خال هو مش قايل هيكلمنا في التلفون ويطمنا؟ يمكن التلفونات عطلانة. كان يشد تلغراف، هو مش عارف اننا ما نمناش طول الليل مستنيين النتيجة. بقول لك ايه يا بنت هنادي شوية وبطلي الخيلة الكذابة دي. اقعدي. مش طايقه يا خال. بعد عليك بقى. طيب اهو قعدت يا خال، اهو اديني قعدت اهو. هيحصل ايه يعني؟ توفيق طول عمره شاطر وتلاقي النتيجه هي اللي اتاخرت. كان برضك يطمنا. في الغايب حجته معاها. طيب بقول ايه يا خال؟ اني هوصل لحد المزرعه، يمكن يكون الترنك وصل ويرتاح بالني. بكره كلنا نرتاح يا كريمه، ده يوم المونة، يوم توفيق ما يخلص دراسته ويعتمد على نفسه. ساعتها بس احس اني عملت اللي علي. ساعتها بس ارتاح. يا بقلاء ده في حد بينده يا خال. مين؟ انا نرمي. هم بسرعه يا بقلاء، الدكتور توفيق على التليفون. سيبني. والله وحلت البشاير يا خلخلاف. يا بنتي وعين السكيتي كده. هو راح فين؟ المدام اهو يا خال. اني راح قلبك يا خال تطمني، تري كمان من حق افرح ومن حق اغارك يا خال. فاتك البالي. مبروك يا بغلاه. الله يبارك فيك يا واد يا نبوي. الدكتور نجح وليه الحلاوه. هو احنا لسه عرفنا يا ولا مال اللي رد عليه يا بغلاه وقال له انه نجح؟ وانت هتضايق عليا ليه بقى؟ هو قال لك كده؟ ايوه امال دلوقتي تسمح بينه بودان. يا ما انت كريم يا رب. خلاص يا بغلاه هيقفوا بوعده. امال يا ولا توفيق ابنك لبيته زي حد السيف. وهيرجع الكفر تاني ويفتح عيادي عارف فيها الناس الغلابه. ايوه وشرفك امال. والقاعه البحريه مستنياه هوظفها له واخليها له ولا عياده الدكاتره بتوع مصر. ها يا ريت يا بغلاه يا ريت على الاقل يريحنا من مصر ودكاتره مصر. تصدق بالله لا اله الا الله مرات العمده حجزوها عند حكيم في مصر قبل منها 17 يوم. شوف بقى لما العيان يستنى 17 يوم لحد ما يجي معاه الكشف. لقوا ايه؟ اجر الدكتور 70 جنيه. مقرهم اخبر. 70 جنيه؟ ايوه دول ما هي موظف بيجري على ست عيال. امال ده كتير. لكن فرجت كلها كام يوم والدكتور توفيق ارحمنا ويرجع لاهله اللي ربوه وعلموه. يس فين التلفون؟ ايوه الو. ايه يا توفيق؟ مين؟ الخطابي؟ ايه اللي دخلته في الخط يا خطابي؟ انا بكلم ابني توفيق في مصر. الو يا توفيق. ايوه يا عم من قدك ناجح وهتستلم الشغل ولا قوة عاملة ولا خدمة عامة. خمسة وخميس النهاردة الخميس انت هتنق. ارتحت خلاص. واني من امتى كنت تعبان يا حسين؟ بصراحة ربنا اللي تعب ابويا. بكرة ارتاح. انا حملته كتير قوي. سهرته الليالي عشان يوفر لي مصاريف الاوضة والكلية والمعيشة. يعني هو بيعمل ايه؟ مش قاعد طول النهار على باب مزرعة كمال بيه بيحرسها؟ كمال بيه ده والله انت ابن حلال بشاك. الله مالك قمت مفزوع كده ليه؟ اني لازم اتصل بكمال بيه حالا. اشمعنى؟ مش هقول له على النتيجة؟ هو كمال بيه هيستناك زمان وعرفها من بدري يا اخي. برضو واجب. قول انت اللي عايز. نعم كمل قول. هيستسمع الصوت بنت كمال بيه. قلت لك 100 مرة الحكاية دي مش في دماغي يا حسين. تبقى لا مؤاخذة ما بتفهمش. نعم دي بنت زي القمر. ثم الراجل بيحبك وهو اللي مراعيك طول ايام دراستك. اهو ده كلام صح فعلا. لولاها انا ما كنتش كملت علامه يا حسين. شفت كل ما كان ابويا يشتكي كان كمال بيقول له سيبه وكمل تعليمه. سيبه وانا كفيل بيه وبكل طلباته. كان بيعمل كل ده ليه؟ ها؟ كان بيعمل كل ده ليه كمال بيه صاحب المزرعه؟ عشان خاطر ابوك اللي بيشتغل عنده غفير ولا علشان خاطر يربي عريس لبنته؟ ايه ده يا ولد؟ ايه يربي عريس لبنته؟ ايه الكلام ده؟ دي كلام بايخ قوي قوي يا حسين. طب خلاص الله. خلاص يا سيدي خلاص اتكلم كلام ايه. خلاص حقك عليا حقك عليا انت وكمال بي وبنت كمال بي. وبعدين بقى خلاص انزل كلم. يلا انزل يا شيخ. اسمع اسمع. ايوه يا بابا. اسمع ما تاخديش العربيه عشان انا نازل البلد اشتري حاجات. مش حضرتك قايل من شويه انك مش نازل؟ الولد توفيق خد البكالوريوس بامتياز مع مرتبه الشرف وهيتعين معيد كمان. وايه اللي دخل ده بدا يا بابا؟ اصلي هنزل اشتري له هديه النجاح. معيد معيد معنى كده انه هيطلع بعثه على نفقه الجامعه. بعثه ليه؟ هزلت هزلت ليه بقى؟ يعني حضرتك هتفضل شاغل نفسك بتوفيق ده لحد امتى؟ ده ولد نابغه وخساره البلد ما تستفدش من امثاله. يا سلام. ليه يعني؟ مش كفايه حضرتك علمته؟ مش كفايه صرفت عليه لحد ما خد البكالوريوس؟ عاوز ايه تاني؟ انا عاوزهم يرشحوه لبعثه. عاوزهم يستغلوا مواهبه. مواهب ايه بس يا بابا؟ اللي زي ده يطلع بره مصر يجرسنا. ايه الكلام الفارغ ده؟ بابا ارجوك اهتم بيا نص اهتمامك بتوفيق ابن غلاب غفير العزبة. انا برضو بنتك. وهو انا مقصر في حقك يا اسماء؟ ناقصك حاجة؟ ايوه ناقصني تفكيرك اللي دايما مشغول بتوفيق وبدراسة توفيق. انا لو كان لي ولد كنت اتمنى يكون زي توفيق. وانا لو لي اخ ما كنتش اتمنى يكون زي توفيق ابدا. انت بتقولي ايه يا اسماء؟ بابا مفاتيح العربيه اهي، انا نازله وعشان خاطر سي توفيق هدور على تاكسي يوصلني. الله تعالي تعالي استني هنا. ايه ايه الحكايه؟ انت متحامله على الولد ده ليه بالشكل ده؟ انا وده يطلع مين ده عشان اتحامل عليه؟ يطلع ابن الراجل اللي له افضال عليا. محدش له افضال عليك ابدا، انت كمال بيه صاحب الارض والمزرعه اللي ابوه بيشتغل اجير فيها. ثم ايه الحكايه يا بابا؟ هو عشان توفيق نجح وانا عندي تخلف في مادتين سقطني بالشكل ده؟ انا ايوه، كل ما تيجي السيره توفيق، كل ما تطلع النتيجه وينجح وانا اسقط تقول لي توفيق ساكن في اوضه وبيذاكر على لمبه الجهاز ومع ذلك بينجح. مش عارفه ايه ولا ايه، بس اقول لك يا بابا. بس بقى بعدين بقى. لا لا لا لا لا، ما كنتش عارف ان مخك متركب شمال بالشكل ده. لا لا لا بس بقى، كفايه يا ازمه. هو بس بقى حبيبتي، بس انا ما قصدتش اي حاجه من الحاجات دي ابدا. طب ده انا بس معجب بكفاحه وليس الا، انما انت روح قلبي، روح قلبي اللي ماليش حد غيرك. اضحكي بقى عشان خاطري. يلا اضحكي، ما تبهيش بقى خمار. الحمد لله يا كريمه يا بنتي، يعني خلاص حالك هيرتاح بعد طول الشغل. ايه ده، الكل هيرتاح يما. وصحيح يا بنتي، توفيق ابن خالي هيرجع البلد، وعد الحر دين عليه يما. معقول يا كريمه؟ معقول بعد ما لبس البدله والجرافات وعاش في مصر العمر ده كله يرجع هنا تاني؟ اه يما، ده الضفر ما يطلعش من اللح. وانت عارفه بقى توفيق ابن خالي معدنه ايه؟ وهدي ايه اهلي في عبه زهر. ايه يما دل... ده ايه يا اخي؟ ده ورق ده ولا ايه؟ يما دي نوتي يما. ايه نوتي؟ نوتي البقال دي ولا ايه يا بيتي؟ دي نوتي نوتي بس فيه. نعم يا اختي، ماني بتعلم الكتابه يما. من امتى يا بيتي؟ من يوم ما توفيقنا ما قالت علي وقال لي يا ريتك تتعلمي يا كريم. وبتكتبي فيها ايه بقى اسمها؟ حدوتة امنا الغولة دي ولا؟ معقولة يما؟ انا بكتب اسمي واسم خالي واسم توفيق. ابطلوا ده واسمعوا ده بقى، بعد ما شاف ودوه الكتاب. مالنا يا بنتي ومال العالم دلوقتي؟ حتى انت كمان هتتمقلسي عليا زي خالي. طب ده بالك ايه بقى يما؟ ابن خالي توفيق بيقول العلم نور. يا خوفي لا تكوني متعلقه بالحبل الدايبه يا كريم. نهايه يا بنتي. الو، ايوه يا عادل، انا اسمه. ايه مش عارف صوتي ولا ايه؟ ليه لا؟ معلش يا عادل، انا اسفه، اصل بابا خد العربيه وحاولت اخد تاكسي معرفتش، رجعت البيت تاني. معلش يا عادل، حقك عليا. وانا هعمل ايه بس؟ وبعدين بابا بقول لك خد العربيه معرفتش اجي حسب الميعاد. عادل عادل عادل. عاجبك كده يا سي توفيق؟ والله العظيم. نظيمة افتحي يا نظيمة. الله، هي راحت فين نظيمة؟ حاضر. صباح الخير يا انسة اسمى. مين؟ توفيق؟ ايوه توفيق يا انسة اسمى. نعم. هو كمال بيه موجود؟ بابا لسه مرجعش. اي خدمة؟ لا ابدا، بس اصلا يعني عاوز فلوس تاني؟ لا ابدا. لا فلوس ايه، انا مش جاي عشان كده. امال جاي عشان ايه؟ ده انا في ميعاد بيني وبين كمال بيه. ميعاد؟ ايوه، اصلا يعني مسافر البلد، وبعدين كمال بيه قال لي فوت عليا قبل ما تسافر. على كل حال انا هستناها تحت لحد ما يرجع. ودي معقوله؟ اتفضل، البيت بيتك يا دكتور. لا معلش، كتر خيرك، انا هستناها تحت عن اذنك. اخ يا ناري، لولا خاطر بابا والله لمنعك تيجي هنا. أني تعبتك معايا يا كمال بيه. تعبت ده ايه وانا ماشي على رجلي؟ ايوه ماني كان ممكن اروح يعني المحطه بنفسي. وفيها ايه لما وصلك يا حضره المعيد؟ مش كفايه اللي عملته؟ نعم انا عملت ايه يا كمال بيه؟ اسمع ما عرفتلكش تفضل. ايوه مسكت فيها كتير بس انا اللي خجلت. لا لا لا لا متعملهاش تاني. البيت بيتك ومفتوح لك فيه اي وقت. اعمل بحسك يا كمال بيه. امسك دي يا توفيق دي هديتك ما تفتحهاش دلوقتي. شكرا يا كمال بيه. ودي هديه ابوك ما هو كمان نجح زيك. الحقيقه كمال بيه جمايلك غريتنا مش عارف بس احنا هنردها ازاي. ترد ايه يا واد انت؟ ها ده انت ابني. ده شرف كبير ليا اني اطول بابنك يا كمال بيه. ده شرف كبير قوي قوي قوي. استغفر الله. اسمع يا سيدي نجحت بعلمين عجبك كده؟ معلش يا كمال بيه زي بعض اي تتسلى فيهم وتنتهي بقى. بيني وبينك يعني البنت دي متدلعه قوي قوي يا توفيق. مفيش دلع ولا حاجه يا كمال بيه. لا لا لا بص حط ايه في العربيه شرايط مزيكا واغاني اجنبيه. عملي بنت اللورد كرومب. كرومب ايوه. انت بتضحك انت كمان. اضحك يا سيدي على كيفك. ربنا يخليها لك يا كمال بيه. والله انا نفسي اجوزها الواحد يشكمها ويعلمها العربي بنت لا لا لا بنت ايه حتى باباها يسمع. لا هي بنت كويسه وقلبها ابيض والست بيت ممتازه بس عيبها انها واخده فيا انا قلع. معقول الكلام ده يا كمال بيه؟ اول ما وقعت على الدنيا لقت المعلقه الذهب جاهزه في بقها. ما تعرفش بقى المعلقه الذهب دي جت منين؟ ابوها تعب قد ايه؟ لا وده عيب الجيل كله يا توفيق مش كده؟ هو برضه كمال بيه بيبقى عيب الاباء بصراحه اللي ما بيخلوش الولاد يتحملوا مسؤوليتهم من صغرهم. انا حاولت يا توفيق حاولت لكن حكايه امها مأثره فيها قوي. انا بصراحه قلبي رهيف. ربنا ما يحرمهاش منك يا كمال بيه. لكن وشرفك بكره تقول ولا يوم من ايام بابا. المهم شد حيلك انت وانتهي بقى من الدبلوم كمان وانا واثق انهم هيرشحوك لبعثة للخارج. يا سلام يسمع منك ربنا كمال بيه. معقوله غلاستك دي؟ استناكي ساعه بحالها يا اسماء. مش قلت لك السبب يا عادل؟ ولو يا سلام ثم ازاي تقفل السكه في وشي؟ الخط اتقطع. كذاب. بتكذب ليه؟ عينك بتقول كده. طبيبه روحانيه حضرتك يعني؟ يا ده وعملت ايه؟ خلاص يا اسماء انا زهقت من العقد والروتين والاوراق والدمغات. معلش بكره ترتاح يا عادل. مش هرتاح الا لما اطلع من البلد دي. هانت ازاي وكل ما اطلع ورقه عاوزالها شهر. المهم مش خدت ورقه التجنيد؟ خدتها لسه الباسبور. خلاص فات الكتير ما بقى الا القليل. يا سلام يا اسماء نفسي الاقي نفسي بقى في اول طياره ونازل النمسا. نفسي. وباباك لسه مزرجن؟ بابا لسه برضه مش عاوزك تسافر؟ بابا عاوزني استنى لما القوى العامله تشغل لي مدرس علوم في اي قريه من القرى. انا اسف انا ما اقدرش اعيش هنا ولا اشتغل هنا كمان. ما هو ما كانش موافق على سفرك الصيف اللي فات ومع ذلك سافرت. على رايك. اتحمل عشاني يا عادل. طمني يا اسماء بكره سافر وبنلك العيش الجميل وابعت لك على طول وبعد ما تحصلين هناك نبتدي حياتنا تتفرج على الدنيا. الدنيا بصحيح يا اسماء. وتفتكر بابا حيوافق على سفر يا عادل؟ وبعدين بقى احنا ملناش قعد هنا مش عاوزين ارتباطاتنا باهالينا تمنعنا من الامل اللي احنا عايزين نحققه وعايشين له. الدنيا هناك يا اسماء كل شيء تلاقيه تحت رجليكي بيقول لك لبيكي لبيكي. حلم جميل يا ريت وتحقق يا عادل يا ريت. الحمد لله على السلامة يا توفيق. الله يسلمك يا ولد. ايه الغيبة دي يا معلش يا اصل كان في شوية حاجات لازم اعملها في الكلية. مش خلاص بقى انت هنا من الكلية ليه؟ لا انت هنا ازاي؟ ده احنا لسه هنبتدي. لسه هنبتدي ازاي؟ ايوه ماني قدامي مشوار طويل لسه يابا. مشوار طويل في ايه يعني؟ ماني لازم اكمل دراستي. وانت بعد كل ده؟ وما كملتش دراستك. بصراحه كمال بيه نصحني اكمل. كمال بيه تاني ما قال سيبه يكمل ستك تكمل، وما صدقت انك انتهيت عشان ارتاح. لسه هتدرس تاني يا بابا؟ مهني اصلي الجامعه هتعيني معيد. ايه انت مش موعدني بعد ما تخلص ترجع البلد؟ ايوه يا بابا. انا هترجع في كلامك ولا مصر عجبتك يا توفيق؟ هو انا يابا اطول اشتغل في التدريس وفي الجامعه واحنا والبلد اللي انت منه مصر ليه تاني؟ مش كفايه غربه بقى؟ طب يابا بس استهدى بالله استهدى بالله وبعدين نبقى نتكلم. يا ابني البلد كلها مزقطه ومستنيين توفيق ابن غلاب يرجع ويساعدهم ويعالج مرضاهم. البلد كلتها بديتها كانت بتمتحن معاك. هتقول لهم ايه يا توفيق؟ هقعد في مصر؟ ما انا بعلمك عشان تبقى دكتور وتعالج العيانين ولا عشان تشتغل خوجي؟ ابا الناس بتقرب بعدين نتفاهم. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك. نورت يا دكتور. الله يخليك. الحمد لله على السلامه. ده يوم المونه. ايوه يوم المونه يوم رجوعك البلد. ايوه هتسيب القلوب الطيبه دي يا توفيق وترجع فين بس؟ انا هروح فين بس يابا؟ هو الضفر يطلع من اللحم. فيكي من يكتم السر يا كريمه؟ سيبيني يا ابن خالي. انا مسافر بره. ايه يا محبوباني؟ ما تعيش احسن ابويا يسمعك. مسافر بره ازاي يعني؟ عميد الكليه وعدني انه هيرشحني البعثه. يعني ايه؟ يعني بعد ما اخلص الدبلوم هطلع بعثه على حساب الجامعه عشان اخد الدكتوراه. في بلاد بره؟ ايوه يا كريمه. وخليه يعرف الكلام ده؟ ماني جيت المح له وما اعطانيش فرصه. ده كان يموت روحه. يموت روحه ليه؟ حد يطول بعثه على حساب الجامعه يا كريمه؟ طب والعياده؟ العياده كان بودي يا كريمه. طب واني الناس اللي مستنيين نجاحك وعمالين يعدوا الليالي؟ لا الناس دول لما يعرفوا هيقدروا موقفي. دي فرصة العمر يا كريمة، لو اتحققت فرصة العمر. وتسيبنا تسيبنا تاني واحنا ما صدقنا يا توفيق؟ عشان مستقبلي كل صعب يهون يا كريمة. طول عمرك قلبك جامد يا ابن خالي. ايوه طول عمرك قلبك جامد. فأني بقولك عشان تفرحي تقومي صرخي بالشكل ده. افرح انك هتسافر بره، افرح انك هتقضي العمر كله في غربة يا توفيق. على كل حال دي شيء سابق لأوانه. طب نهار ما تسافر هتقعد قد ايه؟ هتغيب عن البلد قد ايه يا توفيق؟ قلتلك دي شيء سابق لأوانه. سنه؟ لا ده ما مش اقل من 5 سنين. يا لهوي بالي توفيق انت بتتكلم جاد. طب اسكتي اسكتي، انا سامع صوت ابويا بيقرب. اسكتي. يا توفيق يا قولي يا عمتي. من يوم ما ماتت المرحومه والدتك وكريمه بنتي في بيت خالها بتخدمه وبترعاه وما قصرتش في حقه يوم. ايوه يا هل ترى بقى ده يمنعها من الجواز يا دكتور؟ والله انا لسه مكلم ابويا في الحكايه دي. هي وقال لك ايه؟ هو قال لي ان كل ما بيتقدم لها حد بترفض. تقدر تقولي ليه يا ابن اخويا؟ وانا هعرف منين بس؟ ثم انا شايف ان وعدها مع ابويا ما يمنعهاش من الجواز. ماله محمد ابن ابو سلام؟ ماله ملوش، ده راجل وابن راجل. طب تقدر تقول لي يا ابني هي ربها ليه؟ والله ماني عارف، بس في دي ملهاش حق يا عمتي. طب ما دام انت جيت بقى يا توفيق يا ابني كلمها وعدل دماغي. طب سيب الحكايه دي عليا يعني. محمد ابو سلامه ده ما تعوش حاجه، وبعدين كريمه ملهاش حق ترفضه. نفسي افرح بيها يا ابني، اقعدها كده شغلني يا توفيق. لا هتتجوز وتتجوز غصب عنها. الله احنا ما عندناش بنات تقعد لحد السنين ده من غير جواز. يا رب يا ابني يا رب. طب وانت يا دكتور؟ أنا مش هتكمل نص دينك بقى ولا ايه؟ لسه بدري يا احمتي، انا اصلي لسه قدامي حاجات لازم اعملها وبعدين ابقى افكر في الجواز. بقى مفيش يعني في البندر بنت شغلتك كده ولا كده؟ بندر هو انا كنت في ايه ولا في ايه بس يا عمتي؟ بيقولوا كمال بيه عنده بنت زي القمر. وبعدين بقى عمتي احنا في كريمه دلوقتي ولا في ايه؟ ما عشان الفرحه تبقى فرحتين يا توفيق يا ابني. كل شيء بمعاد يا عمتي. المواعيد دي ومين ده اللي كنت بتكلميه؟ ده واحد صاحب بابا. بقى كده اول مرة احس انك بتغير علي. والغيرة دليل الحب. اولا انا معرفش حاجة اسمها غيرة. يا دمك لو سافرتي برا هتعرفي ان مفيش اي حاجة اسمها غيرة، لان الغيرة هناك معناها حب التملك، الانانية. في اوروبا بقى في حاجة اسمها حرية، كل انسان حر يحب اللي يحبه ويكره اللي يكرهه. عادل مش عجبك فرحتي؟ بالعكس هي دي اللي خلتني احب. طب ليه مبوس؟ اي بنت في الدنيا بتحس بسعادة لما تشوف الانسان اللي بتحبه مهتم بيها وبيغير عليها. ما قلنا بلاش كلمة الغيرة دي كلمة ما عرفاش غير الشافقين اللي زينا وبس. امال احنا ايه؟ عشان كده مش لازم نقعد هنا برا. الواحد بيحس بالراحة بالطمأنينة برا. الناس عايشين على الطبيعة، فيش عقد فيش تعقيد. يا سلام، عشان كده بقى لابس قميص من غير كمام. الدنيا حر قلت اشيل الكمام فيها حاجة دي. طب والناس؟ عملت الحكايه دي في النمسا في الصيف اللي فات، ومش بس كده ده انا لبست شورت كمان. حريه فري شورت. بس احنا بقى في مجتمع شرقي عادي. عشان كده لازم نسافر، لازم نهرب من السجن للحريه للانطلاق. عادل انا لمحت البابا امبارح عن حكايه السفر، تفتكر بقى عمل ايه؟ طبعا اتضايق وده شيء طبيعي. عادل لازم تقابل بابا وتكلمه، انا ما عنديش الجرأة اكلمه في حاجه ابدا. وانا هروح له بصفه ايه؟ نعلن الخطوبة قبل ما تسافر، وبعدين حصلك على مهر. خوفنا هو اللي خلى الآباء يتحكموا فينا. في النمسا بقى الشباب بيقف يقول لرئيس الوزراء لا، في انجلترا بيقولوا للملكة ده غلط، واحنا خايفين نعلن حبنا ونخطط لمستقبلنا. لسه بدري علينا يا عادل. قلت ايه؟ كده يا توفيق ما لحقتش تقعد معانا يا ابن خالي. معلش يا كريمة لازم ارجع مصر علشان اجهز بقية الاوراق. اوراق السفر؟ ايوه يا بنت عمتي. خلاص خلاص نويت على السفر. لازم اجهز نفسي واستعد للمذاكرة يا كريمة. ومين يعني اللي هيخدمك في بلاد بار؟ ما قلتلك ده شيء سابق لاوانه. كان نفسي اجي معاك اخدمك بعناية الاتنين. تسلم عينيكي. كفايه اللي بتعمليه هو يا ابوي. ولا يعني عشان ماني مش متعلم بلك ايه؟ بص ايه ده؟ دي كراس بكتب فيه. بتكتبي ايه؟ من يوم ما عيبت علي واني بتعلم القرايه والكتابه يا توفيق. طب وريني كده. لا استني. ايه ده انت شايله الكراسه في عبك؟ وهي بتسرقني. لحظه يا ابن خالي. طب بص تاني بعرف اكتب اسمي. شوف اهو كريم. ايه كريم؟ هفرم عليك يا كريمة هفرم عليك. واسمك كمان. ايوه واسمك. بص ت واو ف ي كاف توفيق. وفين النقطتين اللي على القاف بقى؟ يا بنتي يا كسوفي اهم احرقيات. براو عليك خير ما عملت يا بنت عمتي. يعني مبسوط؟ يا سلام انت كان لازم تتعلمي من زمان. حد يبقى القلم في ايده ويكتب نفسه شقي. بكره لما تتعلمي هينكتب لك السعد كله ان شاء الله. من حق. ايوه من حق. انا بلغني ان محمد ابن ابو سلامه. لا ما تكملش. ليه يا كريمه بقى؟ وانت يعني معقوله هتعيشي طول عمرك كده؟ شوفاني لك والخالي يعني عندي بالدنيا. ايوه بس انت بقيت عروسه والجواز برضو مش هيمنعك عن خدمة ابويا. لسه ما جاش النصيب يا سي توفيق. بقولك ايه، محمد ابو سلامة مرجع مش هتلاقي احسن منه صدقيني. لسه ما انشل بقى كل ده عشان ابويا. كل ده عشانكم يا ابن خالي، وحبت نفسي اخدمكم حتى لو راحت من عيوني عين. بعد الشر على عينيك يا كريم. ونص اخرى وكفاية بقية العين. وتشوفي بايه بقى يا بنت عمتي؟ كفاية علي عيش بينكم ولو راحت بقية العين. خير يا كمال بيه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، اتفضل. ايه الظروف الحلوه دي يا ساتر؟ تعال هنا، تعال اقعد. الحمد لله على السلامه. جيت مع توفيق ولا ايه؟ ايوه جيت عشان اقرب لك يا كمال بيه. خير يا غلاب؟ اللي بيحصل ده محدش يرضى بيه ابدا يا كمال بيه. قصدك ايه يا غلاب؟ توفيق يا كمال بيه. ماله توفيق؟ يخلصك علمه واصبر السنين دي كلها عشان ارتاح. يقول لي لسه حدرس؟ هيحضر الدبلوم فيها ايه؟ مش كفايه حد كده يا كمال بيه؟ هو العلم فيه كفايه يا راجل انت؟ شيء عجيب والله. معلش، يبقى حضرتك بقى موافق على كده. الله، وموافقش ليه؟ ثم ان الجامعه محتاجه له. جامعه ايه؟ هو مش خلص الجامعه؟ ده واخد امتياز مع مرتبه الشرف، فاهم يعني ايه؟ يعني تقدير يتمناه كل طلبه الجامعه، وما فيش حد بيحققه غير طلبة بيتعدوا على الصوابع، ومنهم ابنك. طب وهي يعني الشهادة دي هتنفعه بايه بس؟ هتنفعه بايه ازاي؟ ابنك هيشتغل معيد، ودي خطوة عشان يسفروه برا. برا؟ يسفروه برا في ايه؟ بعثة، بعثة. ابنك اكيد هيترشح لبعثة. بعثة؟ تقصد يعني انه هيسافر بلد برا؟ ده شيء في علم الغيب، لكن ابنك نمرة واحد من اللي هيترشحه. حلمك عليا شوية يا كمال بيه. الحكاية مش حكاية دبلوم بقى، دي مؤامرة علي، مؤامرة. انت بتضحك. الله، بضحك عليك. لو حد غيرك كان زمانه يرقص من الفرحة، انما الظاهر السن تقدمت بيك وما بقتش تجمع. اعملوا قهوة للراجل ده يا ولاد عشان اعرف اتكلم معاه. مالك ابويا عند كمال بيه؟ طب وماله؟ قالوا ايه؟ تفتكر جه معايا من البلد ليه؟ وتفتكر راح له ليه؟ يمكن راح يخطب لك البنت لما حكم ابوك ده نم. يا غدا احنا في ايه ولا في ايه؟ طب ابوك ما قالكش؟ طول السكه ساكت ما نطقش بكلمه. الله، عملت ايه؟ ولا حاجه. امال ايه اللي حصل؟ المزرعه فيها حاجه؟ يا اخي ابدا. امال ابوك جاي على ملاوش وقابل كمال بيه ليه؟ هو انا اللي هسالك دلوقتي ولا انت اللي هتسالني؟ على كل حال قال يا خبر بفلوس بكره. طب اضحك ايه اضحكك دي؟ ده وقته ده. اسمع بس، واحد من الدفعه اللي قبل مني بكالوريوس زراعه بس قسم البلد. لا اله الا الله، وده مرض كمان. جاله التعيين من القوى العامه. عقبالك يا سيد. زراعه قسم البان. حلو، عرفنا. جاله التعيين على هيئه البريد. حلو. لا مش حلو، مش حلو بالله عليك. يعني زراعه قسم البان هيعمل ايه في هيئه البريد؟ هيوزع جبنه قريش؟ انا بقى بعون الله وبمساعدة السادة المسؤولين عن تعيين الراجل المناسب في المكان المناسب، وبما ان الزراعة قسم هندسة زراعية حيجين التعيين في وزارة الاسكان. يا بني ادم، ايه اللي دخل الاسكان في الهندسة الزراعية؟ ما هو كله عند ولاد العرب هندسة. الله، انت اللي مخك صابون. Thank you. بات الليله يابا بقى؟ المزرعه لوحدها يا ابني. لا طب وكان ليه المجيه السريعه دي بقى؟ كان لازم اقابل كمال بيه من حق، يبقى اوصل له السبك لحد البيت. انت عارفه؟ ايوه طبعا يا ابا. استعجلت ونسيت اخده معايا، وصله لي يا ابني. بس خلي بالك احسن فيه بيض وحاجات تتكسر. ما تخافش يا ابا، انا هوصله بنفسي. ايه يا ابا مالك؟ ما ماليش يا توفيق. صرحني يا حاج مالك. اسمع يا توفيق يا ابني، انت بقيت راجل بنفسك يا ابا، واللي انت شايفه في مصلحتك انا هعمله. الكلام ده من قلبك يا ابا؟ ولو من ورا قلبي، ايه اللي بايدي يا ابني؟ يابا احنا ربنا امرنا نتعلم، والعلم في الدنيا ملوش حدود. مادام غاوي اتعلم. غاوي؟ ايوه من ناحيه غاوي يا غاوي. وبعدين بتشجيعك ان شاء الله انا هاخد الماجستير وهاخد الدكتوراه. ما كنتش فاهم يا ابني، فالعلم نور برضه. يعني راضي عني؟ يا سلام، وانا اديك الساعه يا ابني لما ابني يبقى استاذ في الجامعه. انا اديك الساعه يا ابني لما ابني يسفروه بلاد بره عشان يكمل دراسته. بعدين بقى عاوز بالقهابة بعدين. اعذرني يا توفيق، حاكم الفلاح مننا يا ابني ما يعرفش غير الارض، نايم واكل ميت فيه، وماشيين بالمثل اللي بيقول من فاب داره اتقدم اقداره. ما هم كمان بيقولوا سافر ففي الاصفار سبع فوائد. صدقت يا توفيق يا ابني، صدقت. اشوف وشك بخير. مع السلامة يا ابا. أسمع، ايه حكاية عادل؟ عادل؟ ها؟ ما سمعتيش الاسم ده قبل كده؟ عادل مين؟ اسمع. ايوه يا بابا. النهاردة تقدم لي واحد اسمه عادل. مش فاهمة. اقول تاني، واحد اسمه عادل اتقدم يخطبك، مش عندك فكرة برضو؟ وهعرف منين؟ اسمع، احنا تعودنا على ايه؟ الصراحة. ولا شيء غير الصراحة. مين عادل ده؟ ده زميلي في الكلية بس سابقني بسنة. ومتفقين؟ واحنا نقدر نتفق من غير موافقة حضرتك؟ وايه حكاية السفر دي؟ هو اصله الصراحة كان بيشتغل الصيف اللي فات في النمسا، ومعاه وعد من الراجل اللي بيشتغل عنده بيدبر له الإقامة في النمسا. أسمع، أنت عارفة كويس إن أنا ماليش حد غيرك، وحكاية إنك تتجوزي الإنسان اللي اخترتيه ده شيء ما يزعلش أبدا، لكن السفر لا طبعا. حضرتك عارف إني أنا من زمان غاوية أسافر، كل زملائي سافروا إلا أنا. هسافر أنا وإنتي نتفسح وحرجع تاني، مش كده؟ يبقى أنا بقى عملت إيه؟ أمال عاوزة تهجري؟ وهعيش هنا ازاي؟ واعمل ايه؟ نوال صاحبتي سافرت مع جوزها لندن، نوال مش احسن مني. اسمع ارجوكي صبرك بالله، نتفاهم واحدة واحدة ونشوف مين اللي هيقنع التاني. كريمة يا بنتي، السكة وانشغال البال فيهم كل العلل يا ضلاي، واشغل بالي باهيام كل الحكاية اني مصدعة حبتين. توفيق خلاص يا كريم هيقعد في مصر، وهي مصر بس، ده بيقولوا هيسافر بره كمان. وسفروا شغلك يا بنتي مش كده؟ يما سفروا شغل الكل يما. اللي زي توفيق ده يا كريم هيقضي عمره كله مسافر يا بنتي، وفين وفين لما يرسلوا على بره. ايوه صدقت يما، يبقى احنا بقى مش نستنى على بر احنا كمان يا ضلاي. انت قصدك ايه يما؟ اوعى تفتكري يا بنتي اكمنك قاعده في بيت خالك من يوم المرحومه مراته ما ماتت انك خلاص ما بقيتيش مني. ابدا يا بنتي، قلب الام يحس بكل حاجه. تقصدي ايه بالكلام ده يما؟ بيقولوا في الامثال يا كريمه اللي يبص لفوق يتعب. يما فسري كلام. هتفضلي لحد امتى يا بنتي متعلقه بالحبال دايب؟ اني اللي زي توفيق يا ضنايا ما تنفعوش اللي زينا خلاص، ده بقى توبه غير توبني. ياه، هو انا بفكر في توفيق؟ مش بقولك يا بنتي، مش بقولك قلب الام يحس بكل حاجه؟ لا اني يما عمري ما فكرت في حاجه زي دي. امال ليه بترفضي كل اللي يتقدمولك؟ ليه؟ يعني هقول لك ايه؟ اهو لسه ما جاش النصيب. بتحبيه يا كريم؟ واني هكره ابن خالي يما، معقول ايه؟ انما كوني احبه حاجة واتمناه حاجة تاني. ما تفرقش كتير يا كريم. اني عارفة ان توفيق مش من توبي يام. توفيق مع شهادة كبير ونهار ما يفكر يتجوز هيتجوز واحدة متعلمة زي. امال ايه لازمة الكراسة والقلم دول يا بنت؟ عارفة ياما اني عاوزة اتعلم. وهو العلام يمنع عن الجواز يا بنتي. لما يجي النصيب محدش هيقدر يقول له لا. كلمتين حطيهم حلقة في ودانك يا كريم. اللي يبص لفوق يتعب يا بنتي واللي يبص قدامه يسلم. الحمد لله على السلامة يا كامل بيه. بجية غريبة. متضايق يا غلاب متضايق. قلت اجي المزرعة اروق شوية. خير يا كمال بيه؟ ده انا سايبك من يومين كويس وعالي العاق. مش مخلص عايش مرتاح. لازم تعاكدن عليا. الست اسمي؟ والله يا غلاب مش عارف اقولك ايه. لا خير يا كمال بيه. البنت هتفلت من ايدي يا غلاب. ايه؟ معقول الكلام دي؟ دماغها ناشفة واللي بتطلبه عاوزاه يجاب وفي لمح البصر. ما هنتدلع بقى. ومن يوم ما ماتت المرحومة امه وهي متأثرة برضه. الله. ايه بس اللي شغلك يا كمال بيه؟ تعرفني من كم سنة يا غلاب؟ عمره كله يا بيه. ده انا مربيك على ايديا دول. وانا بعتبرك اكتر من الاخ. بحس فيك بشهامة ابن مصر ورجولته. ربنا يديم المودة والمعروف. البنت طالع في دماغها تسافر تهاجر يا غلاب. تهاجر؟ ازاي يعني؟ عاوزة تتجوز وتسيبني تعمل زي امها. طب امها وغرتها الحياة الاوروبية وضحت بالكل عشانها. وهي مش عاوزة تعيش في مصر. ليه كرهاها؟ ليه؟ صبرك بس يا كمال بيه. ايه اللي رجع الذكريات المرة دي دلوقت؟ ابتديت اشوف فيها صورة امها يا غلاب. ابتديت اشوف فيها صورة عدم الرضا والقلق. بس ما الله يرحمها خلي الجزائي سابت بيتها وبنتها اللي لسه في اللف وجرت ورا رب لحد ما اتحرقت بقى الطيارة وماتت. غلاب امها ما ماتتش يا غلاب. ما ماتتش؟ بتقول ايه يا كمال بيه؟ امها لسه عايشة. كان لازم اتكلم. كان لازم اتكلم عشان ارتاح. سرك في بير يا كمال بيه. لكن يا ترى هتفضل معيشة في الكدبة دي لحد امتى؟ ما هي عايشة فيها طول عمرها. وهي امها مش في حكم الاموات. واكتر من الاموات يا كمال بيه. انا السبب. انا اللي استاهل اللي بيجرى ده. الله. وانت قلت لها تفشل. انا اللي سفرتها بره. خدتها معايا تلف الدنيا ولما انتهت الرحلة رفضت ترجع معايا. عجبتها العيشة هناك لازم. حطتني انا وبنتها في كفة ورجعها لمصر في كفة. طلقتها. الست اللي تحاول تهزل الراجل عن اصله واهله ما تستحيلش تكون زوجة. انت مش قابض مرتبك النهاردة يا حضرة المعيد؟ ايوه عاصفة. طب ما تدفع ايجار الاوضة. قال لا. طب وانت هتدفعهم منين؟ من الاربعة جنيه اللي باخدهم من الخدمة العامة. اربعة جنيه مرة واحدة ده ايه العز ده؟ سنة على كده مع كل طلعة شهر قابض اربعة جنيه. ليه؟ مش بيقول لك من الخدمة العامة؟ طب وهم الاربعة جنيه دول يعملوا ايه لخريج جامعة زي حالاتك؟ هم مالهم؟ بيقولوا دي خدمة عامة. على كل حال يا حسين ما دام خدمة قومية ان شاء الله تكون من غير فلوس كمان. عارف بعمل ايه في الخدمة العامة بصفتي خريج هندسة زراعية؟ طبعا تلاقيك بتمحي قومية المساكين اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا من المزارعين والفلاحين. لا انا بقى حظي حدفني في مجمع استهلاكي وطول النهار قاطع بنات. بتضحك. الزباين يضربوني ومدير المجمع عامل ودن من طين وودن من عجين. واللي يسأله راحت فين الفراخ يشاور علي عشان يبهدلوني. كل ده باربعة جنيه في الشهر. بتضحك ليه يا سيادة المعيد؟ مش هتدفع ايجار الاوضة؟ هدفع هدفع هدفع. بس معنى كده بقى ان مفيش مصروف طول الشهر. ليه؟ هو انت مش معيد قد الدنيا؟ ايوه يا اخويا قد الدنيا قوي. معيد بخمسين جنيه في الشهر. اكل واشرب واسكن منهم. ثم اشتري الكتب والمراجع اللازمه للرساله منهم. ومش بس كده. المفروض ما دام اشتغلت بقى وقبضت ما هي ابعت لابوي ولا انا هفضل طول عمري اقول له هات؟ يا سلام تبعت لابوك وهو ابوك هيوافق ياخد منك نكله؟ يا بني ادم كونه ما يوافقش شيء وكوني ابعت له شيء تاني. وانا لو بعت اطلب فلوس من البلد هيطخوني بالنار. بص يا سيدي بص امي بعتت تقول لي ايه بعد التحيه بلغنا انك اشتغلت في الخدمه العامه، مبروك على الوظيفه، وما تنساش ان اختك بتتجهز. بالله عليك لو ابعت لامي واقول لها باخد 4 جنيه مش هترقع بالصوت. مسكك عزرائيل من زمار رقبتك ما يسيبش فيك منطقه بعيد. وانت دايما تقطمني كده يا بابا علشان حالك المايل. مش معقولة كل ما تشوفني تقطمني بقى. وبعدين لابس بلوزة اختك ورايح ترقص لي مع البنات يا عادل افندي. قلت لك كنت معزوم في حفلة. وياد بقى اللي دخلك النادي القباه ده ياد. يا بابا بقول لك كنت معزوم. ودخلوك ازاي بشعرك المغول ده؟ ايه بترسم على الناس انك خنفس وانت مش لاقي تحلق؟ كتر خيرك برضه. الراجل بيقول لي شفت ابنك في النادي عمال يرقص مع البنات. قلت له ابن انا؟ طب ما بدل ما يرقص ما يجي يقصر. سايب ابوك في المعصره محتاس ونازل لي رقص مع البنات. ما تخف بقى يا واد. بكره ترتاح مني واخف عنك خالص. يا واد ما تخف ايدك عن درج الفلوس. نازل على الدرج حتت بتتك ليه؟ هو مال سايب؟ مش باكل بيه اخواتك يا واد. انا ما خدتش غير 5 جنيه. 5 جنيه؟ 5 كوبب يا بعيد. ده بدل ما تشوف شغله وتقول لي خد يابا 5 جنيه ادفع اجره الشقه ولا وكل اخواتي. بكره ابعت لك الفلوس بالزوفه. بكره الدولارات تجري في دايز الرز. حاسب على الرز لا يشيت يا واد. يكون في علم الابعد لما تحب تسافر خلي امك تديلك. مش هي بقى اللي دلعتك؟ مش هي اللي فسدت اخلاقك ونسيتك اصلك؟ خليها تشرب بقى يا ابن التفيدة. اهلا يا عادل. اهلا بيك يا كمال بيه. اسمع فهمتني كل حاجة لكن انا احب اسمع منك. هو الحقيقة يعني كل ما في الامر كلمني بصراحة. بصراحة احنا بنحب بعض. الحب لوحده ما يكفيش. انا عشان كده هسافر. هتسافر تعمل ايه؟ تشتغل بياع جرايد ولا زبال زي الولاد ما بيعملوا؟ مش لدرجة دي يعني يا كمال بيه. امال هتعمل ايه؟ انا في اخر مرة سافرت النمسا اشتغلت 3 اشهر زي طلبة ما بتعمل يعني. اشتغلت ايه يعني؟ اشتغلت في مصنع. مصنع يعني ايه؟ مصنع اكل، اقصد علب محفوظة وحاجات زي دي. طب وبعدين؟ صاحب المصنع اعجب بيا لدرجة انه ما كانش عاوزني ارجع مصر، لكن انا وعدته بعد ما انتهي من البكالوريوس اسافر له، وهو كمان وعدني يشغلني شغلانة فيه بشهادتي. والإقامة؟ هو حيتكفل بكل حاجة، وهي فرصة أتعلم وأدرس وأعمل قرشين وبعدين أفكر في الرجوع. والدك رأيه إيه؟ والله يا عمي أنا جيت لحضرتك بنفسي لأن ده مستقبلي أنا، ويوم ما أحقق هدفي هعرف والدي بكل حاجة. وإيه المطلوب مني؟ أنا أحب أكون واضح. يمكن تعاملي مع الأجانب خلاني ما أعرفش اللف والدوران، واللي شجعني كمان كلام أسمع لحضرتك. برضو أنا ما فهمتش ايه المطلوب مني؟ تساعدنا حضرتك. اساعدكم ازاي يعني؟ توصي عليا في الجوازات، في تأشيرة الخروج، معارف حضرتك اللي بره، والاهم من ده كله توعدني حضرتك ان اسمى مش هتكون لحد غيري لحد ما كنت كونت نفسي. زمن عجيب والله. ازاي يا كمال بيه؟ دلوقتي الاولاد هم اللي بيتشرطوا على اباتهم، والابهات عليهم يسمعوا ويوافقوا رضيوا او مرضيوش. صحيح يا بابا ابوسك ابوسك. طب استني بالراحة بالراحة عليا يا بابا. بالراحة عليا يا سلمك. كمان بوسة. يعني حضرتك موافق؟ كل ده يعني ما بقاش موافق. يعني هنعلن الخطوبة؟ وليه الاستعجال؟ مش فاهمة. يعني لا خطوبة ولا غيره. أمال إيه؟ الكلام ده لو كان قاعد معانا هنا، إنما مدام مسافر ليه نغرمه دبل وشبكة وحاجات من دي؟ امال حضرتك وافقت ازاي؟ انا اديهته كلمة انك ما تكونيش لغيره، وكلمتي زي كتب الكتاب يا اسمى. حبيبي يا بابا انا كنت عارفة ان قلبك كبير ولا يمكن حترفض ابدا. نظيمة نظيمة. انا اللي هفتح. خليك يا نظيمة. دكتور توفيق. مساء الخير يا انساس. مساء النور. اتفضل. ايه النور ده؟ كل واحد فينا واحد فينا قوي. اتفضل. نعم. الكلام ده ليه يعني؟ وايه البدل الشيك دي؟ معيد بقى يا عم. مين قدك؟ حضرتك بتكلميني يعني؟ بابا بابا بابا. ايوه يا اسماء. الدكتور توفيق وصل. اتفضل يا دكتور. وهعمل لك الشاي بنفسي كمان. ابن حلال تعال تعال ابن حلال. انا اسف للازعاج يا كمال بيه. ازعاج ده ايه؟ انا سايب لك خبر مع حسين زميلك. هو قال لك قال لك قال لي ما انا جيت لحضرتك جاي. وايه اخبار استاذنا العظيم؟ بخير والحمد لله، والرساله على خير ما يرام. ودي يا سيدي. ايه دول؟ انا كنت في العزبه من كام يوم وابوك بعت لك الفلوس دي. فلوس؟ فلوس ليا يعني؟ ليه؟ ايوه عشان تصرف منهم. انت مش عارف ابوك؟ ايه بتضحك ليه؟ بص يا كمال بيه، اصلي لسه بعت له حواله بريديه امبارح بنص مرتبي. عمار يا مصر عمار، يا سلام. شوف كل واحد فيكم بيفكر في التاني ازاي. يا سلام، دي حاجه هتتحرم منها لو سافرت بره يا توفيق. يا ترى الاقدار مخبيه لك ايه يا كمال؟ ايام هتلف وكدبتك هتتفضح. هيكون موقفك قصاد بنتك ايه لما تعرف ان امها؟ وبعدين اللي جاب الافكار دي دلوقتي؟ نزلتها للفقر هي واخواتها. بعت ارضي فدان ورا فدان، بعت كل اللي ورثته عشان احقق لها رغباتها. تقوم تخني تفضل علي واحد. ايه يا كمال وبعدين معاك؟ بعدين بقالك سنين نازل الحكايه دي. ايش اللي خلاك افتكرتها؟ خينة حيوة. صورتها دي للبنت دايما معلقة، هي اللي بتفكرني بيها. صورتها اللي مش قادر اشيلها من على الحيطة. صورتها دي اللي بتطردني صباح ومسا. صورتها دي. صورتها دي. بابا اسمع. بتكسر ايه يا بابا؟ اسمع، دي صورة ماما. خلاص يا عادل هتسحر. شوف وشي بخير يا اسمع. معقول اللي بيحصل ده؟ بلاش عيال صحبوكي، خلينا نسافر. واخر حاجة اشوفها ابتسامتك الحلوة. هتفضل فاكرني على طول يا عادل؟ طول ما فيا قلب، طول ما فيا شريان بينبض بالحياة. هتغيب عليا يا عادل؟ كلها شهور يمر قدامهم ساعات وتلاقي نفسك في مطار فيينا بين احضان عادل حبيبي. خلي بالك من نفسك يا عادل. خلي بالك انت من نفسك، وخلصي الامتحانات عشان ما يبقاش في اي حجه لبابا. هتبعت لي كل ساعه جواب. مع السلامه. مش عاوزه اسيبك يا عادل. بابا واخواتي واقفين في الصاله ومش عايز حد يعرف عننا اي حاجه. يلا يلا يلا اسمع، يلا عشان تلحقي تروحي. عادل ارجوار يا اسمع. I love you too much. مع السلامة يا عادل. مع السلامة يا ابني. لسه زعلان مني يا بابا؟ هو في اب يزعل من ابنه العمر كله يا عادل يا ابني؟ طب خلاص بقى يا بابا، بيندهوا على طيارة النداء الاخراني اهو. بس لو اعرف مين اللي ادالك حق التذكرة وسهل لك حكاية السفر دي. وده وقته يا بابا. ده انا من ساعتها وانا عيان يا ابني، ودكان العصير مقفول. يعني لو موت اخواتك هيتلطموا. ده كلام دلوقتي وانا مسافر؟ ماله الدكان يا ابني، ما بيصفيله بالميت 20-25 جنيه. ولو وقفت معايا هيصفي 50. يعني انت هتاخد في بلاد بره كام يا ابني؟ انا اتعلمت علشان اتفرج على الدنيا، ادرس مش هقف معاك في محل العصير يا بابا. روح يا ابني روح، اله ربنا يهدي سرك وتعرف ان اللي زيك ملوش غير بلده. وهتفضلي حاطه ايدك على خدك كده لحد امتى؟ امال اعمل ايه بس يا بابا؟ كل ده عشان ما بعتلكيش جوابات. شهر يا بابا، شهر من اخر جواب وصلني منه لحد النهارده. طب ما بعتلوش انت ليه؟ بعتله مره واتنين وعشره ما ردش. الغايب حجته معاه. اخر مره قال لي انه خلاص استلم الشغل واجر شقه وبفرشها، ومن ساعتها لا حس ولا خبر. يمكن حكايه الاقامه دي لسه معكساه. هو يعني قبل ما يسافر مش عامل حساب الحكايه دي؟ هو مش قال لحضرتك ان الراجل صاحب الشغل هيساعده في حكايه الاقامه دي؟ امال ايه اللي حصل؟ وهو انا عارفه حاجه؟ ما هو سايبنا اهو، مش عارفه راسي من رجلي. اذا كان بيدرس زي ما اتفقنا يبقى ما فيش مشكله. يا ريت اعرف، يا ريت يريحني. طب بس استهدي بالله وما تزعليش نفسك. قلبي مقبوط مش عارفه ليه، خايفه يكون حصل له حاجه يا بابا. وبعدين بقى الامتحانات قربت وعاوزين ننتهي من العلمين دول. هذاكر ازاي بس يا بابا؟ لا هذاكر ازاي يعني ايه؟ انا متفق معاكي مفيش جواز الا لما تخلصي من الكليه، واظن كلامي واضح. ما لو يطمني، لو يرد عليا. زي ما قلتلك الغايب حجته معاه، ونشوف مصلحتنا اهم يا أزمة. مصلحه فين يا عم؟ ما مصالحنا كلها اهي، في اهم من كده مصلحه؟ والدراسه عادي، انت مش واخد الاقامه عشان بتدرس في معهد. يا عم يا عم، هو في مخ الدراسه؟ يا لال الملاحه اللي احنا فيها ايه تتعوض؟ هيسحبوا منك الاقامه يا جدع، وده وقته. شايف شايف الرد اللي بيرقصوا هناك دول؟ يا سلام يا سلام، هيرجعوك مصر يا عادل على اسنه الرماح. عاوز تفوقني ولا ايه يا عم؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه. وايه اخبار محو الاميه يا حسين؟ حال الله، انا ما بشغلش تنزل من البيت يعني. هروح فين؟ محو الاميه. ما قلت لك عال. عال فين وانت لابس في البيت؟ بتنهى اميه الناس بالمراسله؟ ما هروح ليه؟ تروح ليه؟ والخدمة العامة؟ أنا قاعد في البيت بدي دروس خصوصية لأولاد الجيران. أمال هعيش منين؟ يعني الكم أسبوع اللي فاتوا دول ما بتروحش محو أمية. واروح لمين وليه؟ طب ولما يمتحنوهم ويلاقوهم ما تعلموش حاجة مش هيسألوك؟ هيمتحنوهم وهينجحوا إن شاء الله. إزاي بقى، من الهوا؟ لا مش من الهوا. أول يوم رحت جه الدارسين الأميين دخلوا الفصل وكل واحد ماسك جورنال في إيديه. جورنال؟ ليه يا عيال؟ اللي شايل الاهرام واللي مع الاخبار واللي حاطط تحت باطه جورنال السبق. الله. ايه يا جماعه الجرانين دي؟ هو انتوا مش اميين؟ ضحكوا. ضحكوا؟ ايوه. اللي ليه؟ واحد منهم قال لي بصراحه يا بيه احنا بنقرا وبنكتب احسن منك بس ما معناش شهاده. الله. امال داخلين محو الاميه ليه؟ المصلحه اللي بيشتغلوا فيها طلعوا منشور، والمنشور بيقول كل واحد يقدم شهاده محو الاميه ياخد مكافاه وعلاوه. اللي بيعرف واللي ما بيعرفش يتقدم عشان ياخد الشهاده وبالتالي المكافاه والعلاوه. ايوه ايوه ايوه فهمت، يعني الحكايه حكايه شهادات. قلت يا واد ما دام العمليه ملعبكه شوف مصلحتك. هو انا يعني هغير الكون؟ وهي المصلحة مش عارفة مين فيهم اللي بيقرا ومين ما بيقراش. يا عم واحد دريان بحاجة في أي حاجة. ما تروق أمه. بابا بابا. أيوه أسمع. أنت فين؟ أنا هنا في أوضة المكتب. تعالي. بابا حبيبي هات بوسه. ايه يا اسماء؟ لازم النتيجه طلعت بقى. ها نجحتي؟ نتيجه ايه بس يا بابا؟ انا لسه مخلصه امتحانات اول امبارح. لحقت؟ امال اللي مزقططه ليه كده؟ حبيبي يا بابا يا حبيبي، مش عارفه مش عارفه هسيبك لوحدك ازاي. تسيبيني لوحدي ليه؟ ليه يا اسماء؟ ما انا خلاص مسافره النمسا يا بابا. مسافره؟ ايوه عادل بعتلي. عادل؟ ايوه خلاص يا بابا الحلم هيتحقق خلاص. كان فين المده دي كلها؟ مش حضرتك قلت الغايب حجته معاه؟ جيتوا ايه المده دي كلها؟ اصله ساب الشغل والمسكن اللي كان عايش فيه واتنقل بلد تانية جنب فيينا. وبعدين يعني تعب كام شهر على بال ما استلم شغل جديد. والدراسه؟ الدراسه ما جاتش سير عنها. هو فين دلوقتي؟ يعني بيشتغل ايه؟ بيقول انه هيستلم شغله جديده في صميم تخصصه. فين يعني؟ في شركه كيماويات، وبيقول انه منظر على فيلا في اطراف المدينه، هيشتريها ويشتري العربيه. وبعدين؟ وبيقول لي هبعت لك العنوان لما استقر. انا برضو ما فهمتش. وبعدين؟ وبعدين وبعدين طالب مني اجهز نفسي واحضر هدوم تقيل عشان الجو هناك تلج تلج قوي قوي. بالبساطه دي؟ ما هو هيبعت لوالده توكيل عشان نكتب الكتاب. يعني لسه هيستقر ولسه هيبعت. مسكين يا عادل، تعب كتير عشان المسكين. طيب طيب ايه يا بابا؟ لما يبقى يستقر ويبعت لوالده يعني يحلها الحلال. ايه ده يا بابا، حضرتك لسه مش واثق من كلامه؟ انا معقول الكلام ده؟ ده انا واثق فيه زي ما انا واثق في نفسي. ياه، ده انا زي ما اكون عايشه في كابوس. والجواب ده صحاني. شفت بقى عادل يا بابا؟ شفت ولسه يا ما هشوف. امال فين جاكي يا عادل؟ جاكي لسه ما رجعتش من الشغل. بلغني انك هتسيب البار. اصل جاكي بقى شافت لي شغلانه حلوه قوي معاها. تغسل صحون برضو؟ لا يا راجل، شغلانه ارقى من كده بكتير. هعبي شوكولاته في العلب. حلو والله، وترقينا. انت بتقطع ايه من الصبح؟ دي جوابات بحرقها. جوابات اسمى؟ خلاص، جاكي نسيتني الدنيا وما فيها. خلاص نويت على السفر يا دكتور. نويت يا حسين؟ ومسافر البلد الليلة اسلم عليهم. خلاص يا توفيق، هنفترق. مستنى نتجمع تاني يا حسين. مش مصدق يا توفيق. حسين بقى امسك نفسك. امسك نفسي ايه؟ مش مصدق ان الاوضة هتفضى عليا. ومن مين؟ من توفيق زميل العمر. بعدين ايه شغل العيال ده بقى؟ صعب صعب عليا يا توفيق. ده انت كده تبقى بتكرهني. انا فعلا بكرهك، والدليل على كده نومتنا على حصيرة واحدة في الاوضة دي واحنا لسه في اولى ثانوي، مذاكرتنا على طبلية واحدة واحنا في الثانوية العامة، اسمتنا اللقمة الواحدة وحتة الجبنة واحنا في الجامعة. ايوه على رأيك، كانت العشرة الطيبة بتشبعنا، والاخوة اللقوة من صلة الدم بتدفينا. في احلى من كده شبع وراحة ودفى سحر. ما تقولي نفسك ما انت هانت عليك وعتسيب اخوك في الغلب ده وتسافر. ادعي لي يا حسين. ربنا معاك يا ابني. طب وكتاب الله قدامك السكة متسهلة. انا بس كان نفسي اطمن عليك قبل ما اسافر. لا اطمن، عمر الشاي باقي. الا قول لي انت لسه برضه ما استلمتش الارض؟ بقالهم كام شهر بيدوروا لي على حته ارض استصلحها مش لاقيين. طب ما الصحراء واسعه ملهاش حدود، مش لاقيين ازاي بقى؟ تقول لي مين؟ هما كل اللي يعرفوه قدم طلب وهنبحث الطلب ونعرضه على اللجان المختصه وبعدين نشوف لك حته ارض فاضيه، مع ان خريطه مصر ثلثيها صحراء. ثلثيها ايه؟ 94% منها. رأيك على عم صرنا نخلص من العقد يا حسين، بس الحكاية عايزة شوية صبر. لا ما تشغلش بالك، بكرة لقي الفرصة وحصلك. انا مخي كله مشاريع، مخي كله شغل، وفوت علينا بكرة دي هتنسين اللي في مخي، هتبرد دماغي زي الصنفرة ما بتبرد الحديد. هرد عليك اقولك ايه، على عم عايز حاجة من البلد. سلمني على امي، قولها حسين بيبوس ايديكي بيقولك شوفي حد يشتري الثلاث قراريط اللي حلتنا، عادش لينا عايش في البلد دي ياما. توفيق مسافر الفجر يا اسماء. السلامة. انا عزمه هو وابوه الليلة دي وهنطلع على المطار الصبح. اللي تشوفه يا بابا. مطلوب منك تقابليهم كويس. وانا بقابلهم وحش؟ يعني افردي وشك وبلاش التكشيرة الوحشة دي. اصل عندي صداع. 3 شهور عندك صداع؟ ارجوك يا بابا. الولد مسافر وهيغيب 5 سنين، ما تخلصيش وعمليه كويس. اكتر من كده يا بابا. وإذا حبيتي تيجي معانا المطار يكون أحسن. اللي تشوفه يا بابا. وكل حاجة اللي شوفه يا بابا. طيب يا بابا. يا اسمع، انا عاوز اضحكك يا ماما، عاوز اطلعك من المود الحزين ده. كان ايه لازمة مجيتك معايا مصر دي بس؟ ايه يا خال، يعني بلاش اسلم على ابن خالي وهو مسافر؟ ما كان كفاية لي، ولا احنا لازم نروح له بذاتي؟ يا حمتي يا من البختي، يعني اول مرة اطلع من البلد يا اولاد، اطلع عشان يا خالي. اوه نهارك مش فايق. انا سكت اهو، سكت يا خالي اهو، خلصت خالص اهو، مش متكلمي. الصبر يا كريم. يعني ما عادش خلاص، ما عادش حيطل علينا كل شهر مرة زي ما كان بيعمل. كل شهر ايه بقى؟ ده مسافر بلاد برا يا كريم. يالي ايه اللي كان شار عليه الشرى المهببة دي يا خال؟ الكلية. يا سلام، ليه الكلية تقول له فوت اهلك وناسك ويحر كده هو؟ الله، مش عشان يدرس وهي البلد يعني مش مسعياه يوم يسافر بلاد بري؟ اقول لها طول. مش قادرة اصدق يا خال، مش قادرة اصدق. ازاي ازاي ان في يوم وليله توفيق يسيبنا ويسافر كده هو؟ ده صعب، صعب قوي يا خال، صعب قوي. وتفتكري يعني انا اللي هين عليا يا كريمه؟ اهو انت كده طول عمرك قلبك جامد يا خال، سفرته مصر ودلوقتي مسفره بلاد بر. على قد ما انا زعلان، على قد ما سافره هيريحني من حاجات كتير قوي. مش بقول لك ايوه ايوه انت قلبك جامد. الله سبحان الله، ما احنا عايشين وعالي العالي اهو، ناقصنا ايه يا بيه؟ هينقصنا كتير قوي شغل التوفيق يا خال. السنين بتمر بسرعه يا كريم. بتمر بسرعه ايوه، بس بتمر بسرعه على اللي باله مرتاح. وانت يعني اللي بالك مش مرتاح ان ابن خالك هيبقى دكتور قد الدنيا؟ لا مرتاح، مرتاح قوي، مرتاح قوي قوي زي بلد كده. ما هو مرتاح يا خال. وبعدين بقى عمال اصبر نفسي من بدري هتجدد المواجع ليه؟ طيب يا كريم، ادي اخرت العلامه اللي شبطك فيها ابن خالي. مين هيعرف يكلمك بعد ما ركبت القطر ونزلت مصر؟ مين في البلد هيملى عينك بعد ما قلحتي طب الحياه ونزلت مصر وركبت القطر؟ يا خساره يا كريمه يا بنت الفيل، يا خساره تربيتي يا كريم. كتير قوي ده يا كمال بيه. لا لا اسكت يا واد يا توفيق، اذا ما كناش هنوصلك انت للمطار مين اللي هيوصلك؟ والانسه اسمها كمان اهو، فرصه بقى على حسك اشوف المطار. شوف المطار، ما احنا سبق واتقابلنا هنا. كان يوم. امال فين عم غلاب؟ بابا وكريمه بنت عمتي هناك هم. يا غلاب يا غلاب، خلي بالك من نفسك، وزي ما اتفقنا نسمع عنك اخبار كويس. ربنا كبير، تفتكر هنتقابل؟ هيحصل وحياتك، نسير الحي يتقابل. اظن ده مثل من امثالك الشعبية، الناس بتتفرق على قد ما تتفرق لكن الحي لابد يتقابل. بقوله يا خال، هي دي الست أسمى بنت كمال بيه؟ ايوه. دي حلوة قوي يا خال. يا بنت اسكتي بقى، وجعت دماغي من كتر السؤالات. لو انت صدقت يا اخويا، ولا حلوة ولا حاجة، تلاقي شوية الاحمر والاخضر هم اللي محليينها. يا بنت يا بنت ابوها واد بعدين يسمعي. ايوه لو انت حاجه. اي مالك يا كريم؟ عينها زغللت يا سيدي بالطيارات اول مره تطلع من البلد. مصر ام الدنيا يا كريم، ام الدنيا. يلا يا توفيق يلا. اشوف وشك بخير يا كمال بيه. ابعت لي واي حاجة تعوزها انا تحت امرك. استغفر الله. واياك تنسى انك بتمثل مصر. ها ودي حاجة تتنسي برضو، اذا كنت انسى دم اللي في عروقي يفكرني. مع السلامة يا توفيق. انسى اسمع، نسير الحي لا. نسير الحي لا. اشوف وشكم بخير. مع السلامة. اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة يا دكتور توفيق. الله يسلمك. ادارة البعثات والسفارة مجهزين لك كل شيء. ده شيء عظيم جدا. اصل الواحد من ساعة ما نزل من الطيارة وهو زي التايه. يا سيدي كلها كم يوم وتاخد على الجو؟ على الله. احسن. ده الناس غير الناس، والوشوش غير الوشوش، والجو مختلف خالص. ده شيء طبيعي يا دكتور. ويا ترى انا هعمل ايه؟ كل التعليمات مكتوبة هنا، والكتيب ده هيرشدك للشوارع ومكان الجامعة. يا ترى فيها عناوين المصريين اللي هنا؟ حضرتك بتضحك ليه؟ معقول هنطبع اسماء وعناوين كل المصريين اللي في امريكا؟ على الاقل اللي في المدينة دي. امال انا هعرفهم ازاي؟ هتقابلهم في الجامعة وفي الحي اللي هتسكن فيه قطعا هتلاقي عرب. طيب مش ليهم نادي بيجتمعوا فيه؟ طبعا. طب محدش هيقول لي اعمل ايه؟ اروح فين؟ اتصرف ازاي؟ معقول الكلام ده؟ ديت اول مره اطلع بره مصر. طب وماله؟ ماله ايه يعني؟ مفيش حد يوجهني يقول لي اعمل كذا ما تعملش كذا، روح هنا ما تروحش هنا. يا ده انت جاي من مصر متحمس قوي يا دكتور توفيق. طبعا متحمس، متحمس للعلم ومتحمس لبلدي. سبق وقلت لك كلها كام يوم وتاخد على الجو. يعني مفيش دوره او محاضره اللي زي حالاتي تفهمهم تنورهم؟ اوه انت اسئلتك كتير قوي يا دكتور توفيق. ايوه فعلا معلش سامحني، اصل طول ما انا في الطياره بسال ومش لاقي جواب. ما صدقت قابلت حضرتك قلت هلاقي الجواب. ولا الحكايه اخد مرتب كل شهر وادخل الجامعه وبس؟ مش برضه في حاجات اهم؟ تاكسي تاكسي. لا لا لا الراجل الظاهر زعل وهيسيبني. هيمشي ولا ايه؟ يا بيه يا اخ ايه الحكايه؟ هو حضرتك زعلت؟ وهزعل من ايه؟ انا بوقف لك تاكسي عشان يوصلك. يوصلني فين؟ السكن اللي هتسكن فيه. ولا تعرف حد تاني هتسكن معاه؟ حد ايه؟ هو انا اعرف حاجه في الدنيا ابدا. معاك ال ايوه الكتيب الكتيب. ماشي يا عم اخبط انا بقى وانا وحظي. تبيعت ثلاث قراريط ده ايه يا حسين؟ امال هعمل ايه؟ دول اللي حيلتك انت امك من الدنيا تبيعهم. طب دبرني يا بغلاب. دي امك من ساعتها وهي عيانه، دي ماسكيه مغطيه بالقراريط دي من غدر الايام، تاخدهم تبيعهم. يا بغلاب انا عايز اشتغل، عايز اعمل حاجه ومحدش عاطيني فرصه. هي كانت بتعلمك عشان تزودهم ولا تبيعهم؟ ما انا قاعد من غير شغل اهو. بكره يعينوك. يا بغلاب كلمه بكره زرعوها ما طلعتش. الله انت يا مش كنت تقدم على حته ارض؟ مش لاقيين لي حته لحد دلوقتي. لحد دلوقتي ويا ريت كده وبس. ده انا قابلت واحد حكى لي حكايه عجيبه، بيقول لك بعد ما خد حته الارض وتعب فيها وزرعها، الترعه اللي بتوصل له الميه انسدت، طلب كراكه تسلكها، بقاله سنه مستني الكراكه لحد الارض ما بارت. برضه مش سبب عشان الواحد ييأس، ثم ان كل بلد وفيها غلطات وانتوا لازم تصلحوه. التاني بقى بعد ما زرعها المحافظة جت وقالت له عايزين حتة الارض دي نعمل عليها مشروع صرف صحي، وخد لك حتة تانية. وهم قبل ما يدوها له ما كانوش عارفين؟ لا كانوا ناسيين وافتكروا. والصرف الصحي ما يتعمل في اي حتة؟ لا ازاي؟ اي حتة ازاي بقى؟ وهو لو كان كل واحد يشتكي امال مين اللي بيغلط؟ مين اللي عليه يصلح الغلط؟ مفيش بقى غير اني اسافر يا بغلاب. تسافر؟ انت هات كمان صبيتك الملعونه، هو كل واحد تقابله صعوبه يقول اسافر. طب دبرني يا وزير، قلت ابيع الارض وارحل على اي حته الاقي فيها عدلي. وامك. وانا عشان كده بقول لك دبرني. دي كانت تموت يا ولا. انت فكرك الحكايه لعبه؟ فلاح يبيع ارضه؟ يا خبر يا خبر، زي خلقتك البش الفضل. خلاص خلاص. وبعدين روح شوف لك اي شغل شريفي، وياك تجيب السيره دي تاني قدام امك. من دي جزتنا نعلمكم ونصرف عليكم دم قلبنا، وتسيبونا وترحلوا كده اهو. حتى اللي متغطين به من غدر الايام عايزين تاخدوه وتعروني. عادل؟ عادل مين يا ست؟ عادل فراج. قالوا لك ساكن هنا؟ ايوه، انا جبت العنوان ده من الكليه. الكليه؟ عادل افندي الخنفس. خنفس صح. مش الجدع ابو شعر خنافس ده ابن فراج بتاع القصب؟ ايوه، والده عنده مزارع قصب. مزارع قصب منين؟ ده ابو غلبان ومحلتوش غير حته الدكان عصير، لا يودي ولا يجيب. ايه المهم فين بيتهم لو سمحت؟ دكان العصير على ناصية الشارع اللي جاي اهو، هتلاقي هناك ابوه في الدكانه. اي خدمه يا فندم؟ شكرا. هنزلها قدام الكليه الساعة 10 الصبح. هتقعد في الكليه لحد دلوقتي؟ ليه؟ ايه بعدين؟ قلبي هيتوهج وش كده ليه؟ ده كتير قوي، مش هقدر استنى اكتر من كده. يا ربي هدور عليها فين دلوقتي؟ يعمل كده يا دكتور؟ امال عايز نعمل ايه؟ اعمل زيكم؟ حد يعمل عمليتك دي؟ تعبت ومفيش حاجه هتنفعني غير الجواز. جواز ايه بس يا بني ادم؟ مش لما تكمل دراستك؟ مش هلحق اكمل دراستي، الشيطان في كل حته وكل شبر يا بني ادم. تقوم تبعت لابوك تقول له عاوز اتجوز؟ امال هبعت لمين؟ لامي. حد النهارده بيقول لي الاهل وجوزوني. احنا سلو بلدنا كده يا جدع. يا جدع انت في امريكا، انسى سلو بلدكم ده بقى. انساه. انساها ازاي بقى؟ انسى الألفة والمحبة والعشرة الطيبة، انسى القلوب اللي بتعشش على بعضيها في الفرح والأحزان، انسى السهراية لمة الطبلية والأدين الطيبة اللي بتغمس من طبق واحد. يا بني آدم ده انت قربت على السنة هنا ولسه بتكلمني عن الطبلية والغموس؟ معقول؟ يا ريتك تفهم. كفاية ان الواحد هنا عامل زي المكنة، كفاية ان الواحد لو سقط في الشارع مش هيلاقي حد يقول له سلامتك. حكايه سلامتك والعواصف دي هناك في مصر بس. ايوه، ماني عشان كده عايز القلب الحنين اللي يقف جنبي ويحسسني بالطمانينه. وابوك هيختار لك مين بقى؟ انا ما قلتلوش اختار، انا شرحت له ظروفي ومستني رايه. عاوز رايي؟ غلطان مش كده؟ بالعكس، انا بحسدك. على الاقل الحياه ما جرفتكش ولا عمرها تجري في اللي زيك ابدا يا توفيق. الدور الباقي علينا احنا. صارحني يا حسين، الواد يقصد ايه بالكلام اللي بجوابه ده؟ ده مجنون عليا النعمه، مجنون. انت صاحبه وادرى واحد بيه، اتكلم يا حسين. عرفت لك ده مجنون؟ معقول حد يعمل كده؟ ده انا لما اسافر بره ابعت لامي اقول لها جوزيني. توفيق عنده اصل وما خاب من استشار. لا تلاقي بس كان تعبان وسخن حبتين ساعة ما كتب لك الجواب ده. وليه ما يكونش عاوز يصون روحه من اللي بنسمعه عن بلاد بره؟ طب عند البنات على قفا من يشيل. مش بقولك عنده قصد. ابا غلاف صدقني الكلام اللي في الجواب ده كلام مجانين. صدقني انت اللي عارف كل حاجة ومداري علي. طب وانا دخلي ايه؟ الواد عينه على مين؟ صارحني وانا اخطبها له. وهو قالك اخطب لي؟ كلامه باين زي عين الشمس اهو. الله اتكلم بقى يا حسين. وليه بس يا بغلاف؟ انا راجل فلاح اي دعم امي لك المخ مفتح وفاهم الدنيا كويس عشان كده جيت لك يا حسين. صارحني يا ابني. وما تزعلش من الصراحة. يا الصراحة عمرها تزعل يا ابني. توفيق كان ايه؟ كمل. توفيق كان هتيجي معايا. هتيجي ان شاء الله. كان وما زال بيحب اسماء. اسماء؟ اسماء بنت كمال بيه؟ بنت مين؟ بنت صاحب المصنع. مالها يا عاد؟ عدماني على حفلة. وايه المناسب؟ مش قلتلك البت غوياني وجاكي مراتك. جاكي تاني؟ وايه اللي دخل جاكي في ده؟ هو احنا هنا في مصر هتقولي مراتك برضو؟ عادل فانيك فيها كلام يا عادل. انت كمان بتفهم في كلام العيون عم رافض. امال قولي ناوي على ايه؟ تفتكر يعني ان انا هفضل طول عمري اعبي علب ولا متغرب عشان كده جدع؟ قلتلك افهم لغة البلد واعرفها تكسب. وانا لو حصل اللي هيحصل هكسب برضو. مش فاهم. البت بنت صاحب المصنع لو ميلت دماغها تبقى هي. فهمت يا حلو. تكونش عاوز تتجوز بنت صاحب المصنع؟ وهو ده اكثر الطرق للكسب السريع. وجاكي طلقنا هيحصل ايه يعني؟ طب ما هي بنت صاحب المصنع لما تزهق منك هتطلق. نشوف غيرها. انت مش متغرب بقى عشان تتعب. انت متغرب عشان تدور على اسهل الطرق اللي من غير تعب ولا شقة. اديك فهمت. تسافري ده ايه؟ النادي عامل رحلة اوروبا يا بابا. رحلة دي بقى؟ رحلة. ايوه الرحلة دي. يعني رايحة فين؟ رايحة النمسا؟ اشمعنى النمسا؟ يعني انا اللي بسأل مش انتي. حضرتك عمرك ما رفضت لي طلب. المرة دي انا هرفض بالثلث. ليه بس يا بابا؟ انت عارفة كويس ان انا ضد السفر برا. امرك عجيب قوي. نعم؟ قضيت طول عمرك برا والنهاردة بتقول ان حضرتك ضد السفر. انت عارفة رأيي كويس. طب وفرض بقى اتجوزت عادي مش كنت هسافر؟ ولا كنت هتمنعني؟ لما يحصل يبقى يحلها الحلال. افهم من كده ان حضرتك هتحرمني اني اشوف الدنيا؟ الدنيا حواليك. عندك مرسى مطروح، عندك البحر الاحمر، اي حتة تعجبك اسفرك لها الا برا. عاوز اغير جو يا بابا. ما قلتلك. وبعدين ايه حكاية الرحلة دي؟ انت مش مستنية لما عادل يبعتلك؟ عادل؟ ايوه عادل. عادل مش هيبعت لي تاني يا بابا. يعني ايه؟ يعني عادل لسه قدامه شوية يا بابا. كل اللي فات ده ولسه قدامه شوية؟ بابا ارجوك. مش عجيب والله، كل ما اجيب لك سيرته تتنرفزي كده ليه؟ مش ده اللي انت كنت متمسكة بيه لحد النهاية؟ وما زلت. امال ايه؟ فهميني. هفهمك ازاي بس يا بابا؟ يعني حضرتك مش موافق؟ شيلي فكرة السفر دي من دماغك نهائيا. بعدين لما افضى حبقى اسافر انا وانتي، ثم اذا كان كلامك ده صحيح بكرة سافري مع جوزك وتتفرجي على الدنيا. لا وبعدين في ابنك ده بقى انا ما عدتش طايق الالغاز دي. ما عدتش طايق. حضرتك منين؟ انا من اسكندرية. وسبتها وجيت مهاجر ليه؟ والله هي اللي سابتني. سابتني؟ معقول بلدك هتفرط فيك بسهولة كده؟ تعبت تعبت من العقد والروتين والزحمة والتراب فقدمت على الهجرة وافقوا. غريبة يا أخي غريبة، كل واحد يدور على أي حاجة عشان يبرر عملته. طب ما هنا في زحمة بقى هنا زي هناك. لا طبعا هنا الشغل متوفر وموجود. ايوه بس بتشقى بتتعب بيتمص دمك. بس في ماني لارجاء فلوس. وفي مصر استنى بقى 3 سنين لما قوى العاملة تعينك باي حاجة وفي اي حتة. مش بقولك غريبة ليه؟ هو فيه بلد في الدنيا بتعلم وتعين؟ يعني ايه يا عم؟ دي بلدنا، دي بلد يا جدع، بلد قال تعلم البني ادم من دول ومجانا ولما يتخرج تعينه وكل ده ومش عاجز. طب وانت راضي عن حكاية التعيينات الملخبطة اللي هناك دي؟ طبعا لا، بس نحلها، اللي مش عاجبه حاجة يحلها. فين وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ وفين هو المكان المناسب للرجل المناسب؟ عارف انا اقولك على حاجة، في بلدنا فيه وحدة ريفية. ايوه الوحدة الريفية دي ياما كان فيها 5 موظفين كانت ماشية زي الساعة، ما كانش حد بيشتكي. وبعدين لما القوى العاملة اشتغلت وعينت، هتعين فين بقى الاعداد دي كلها؟ المهم عينت في الوحدة لحد دلوقتي 30 موظف غير الـ5. عارف الوحدة الرفيعة دي بقت ايه؟ ايوه وكالة من غير بواب، تكية ملهاش صاحب، واللي لايص حكاية التعيينات دي الفلاحين الغلابة. يبقى متفقين الراجل المناسب مش في المكان المناسب. طيب هيعينوهم فين؟ ولما يعينوهم وتحصل لعباكة مثلا، معنى كده ان البلد بقت كوخة، بقت وحشة؟ ولما ما تعينش مش تبقى مشكلة؟ صدق اللي قال الدكتور توفيق، محدش يعرف يتفاهم معاه ابدا. فعلا اصلي لا مؤاخذة بحب بلدي قوي، وعشان كده عايزها تكمل بولادها، بس ازاي مش عارف. أني عارفة يا أمه، كل يوم والتاني نازل مصر ليه يا بنتي؟ وأني لو أعرف مش كنت رديت عليك يا أمه. ورد على توفيق؟ مش عارف. يعني ما لمحلكيش يا بنتي؟ يا أمه خالي غلاب كلامه قليل وأنتي عارفك. وصحيح توفيق طالب عروسي؟ بيقول. خالك اللي بيقول؟ أني عارفة بقى. صحيح الكلام ده يا كريم؟ وأني شعرفني يا أمه. عشنا وشوفني. بقولك يا أمه، تفتكري يعني هو خالي راح يعمل إيه؟ اخويا انا عارفاه. عارفاه ازاي بقى؟ مدام توفيق ملمحش على حد يبقى يما يبقى اخوي بيدور على اللي يدور عليه ويدله على الطريق. مش فاهمه. اخوي طول عمره شرطه من دماغه، انما نهار ما يحتار دليله يروح يزور اولياء الله عشان ربنا يدله على طريق الخير. ايوه اما احنا احنا بنبص تحت رجلنا وبس يا كريم. المغتربون، احمد عبد الفضيل، مجدي سليمان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات المخرج رمزي مجاهد. كل الشكر لكل السادة المستمعين الذين تواصلوا معنا عبر SMS البرنامج العام 4406 حول موضوع الغربة والاغتراب ومشاكل الغربة وكيف نضع أيضا حلول لمثل هذه المشكلة كل الشكر للمستمعين صلاح محمود من الإسكندرية، حسن أرابيسك من السويس، وأيضا لرمسيس الشبراوي والذي يقول في رسالته أن الغربة أصبحت مهمة، هذا رأيه، لتحسين وضع الإنسان ويجد الحل لمثل هذه المشكلة داخل الوطن من خلال رفع نسبة الأجور حتى يستطيع الإنسان أن يعمل بشكل أفضل وأن يعرف مقدار نفسه في بلده. أيضا بنشكر المستمع محمد عمرو من دمياط والذي يقول إن العمل هو المصدر الرئيسي والحل أيضا لتحقيق متطلبات الإنسان وليشعر بالرضا في بلده. كل الشكر لكم مستمعينا الأعزاء، ونحن أيضا في انتظار تواصلكم معنا عبر 4406 اسم أسل البرنامج العام من أجل أن نستكمل الحوار حول الغربة والبعد عن الوطن، السلبيات والإيجابيات، وهل تضغى السلبيات على الإيجابيات، كيف نعالج مثل هذه المشكلة، مشكلة الاغتراب، كيف نضع لها الحلول. نحن في انتظار رسائلكم على 4406. هنا القاهرة، عزيزي المستمع، حالة الطقس هذا الصباح: يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الشمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة. وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مناطق الجمهورية: القاهرة درجة الحرارة العظمى 20، الصغرى 12، الإسكندرية 20-13، العريش 19-10، الأقصر 22-8، وفي حلايب وشلاتين درجة الحرارة العظمى 24، الصغرى 14 درجة. هنا القاهرة، نستمع إلى كلمات بخيت بيومي وألحان محمد علي سليمان وصوت أنغام أصل الغرام. بين حبيبي وقت هايل انا دايم غير وصال كل الحبايب البعد بيشوفني جنبه زي قلبه ولا بشوفه لو في اخر الدنيا غاب احنا منه وهو منا بلبلين عايشين في الجنة لا في يوم على بعض هنا مهما جاب الشوق وودى دي المحبة والمودة أحلى همزة وصل بينا أحلى همزة وصل بينا السلامة وقلبها ما وحب يا ما حب يا ما يا ما يا ما حب له في القلب أكثر من علامة أصل الغرام استمعنا إليها من أنغام من كلمات بخيت بيومي وألحان محمد علي سليمان. هنا القاهرة لؤلؤة من السنة إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، الخلق الحسن صفة الأنبياء والمرسلين، ويكفيك أن الله مدح رسوله الأمين في قرآن يتلى إلى يوم القيامة فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق والتحلي بجميل الصفات في أكثر من حديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرم المؤمن دينه وحسبه حسن خلقه ومرؤاته عقله. وسئل ابن عباس ما الكرم فقال هو ما بينه الله في كتابه العزيز إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل فما الحسب؟ قال أحسنكم أخلاقا أفضلكم حسبا. وقال لكل بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق. مستمعين الكرام، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لمكارم الأخلاق، فقد بلغ أعلى الدرجات في الحلم والعفو عند المقدرة والصبر على الاحتمال، وكان أجود الناس وأشجعهم وأشد الناس إكراما لأصحابه يألفهم ويكرمهم، وقد بلغ درجة عظمى في الشفقة والرحمة والوفاء بالعهد وصلة الرحم إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي لا تحصى. فإذا أراد المسلم أن يكون مقربا من الله محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلح من حاله وليهذب من خلقه وليعالج ضعف نفسه ويعود النفس على الخلق الجميل كلما استطاع. مستمعين الكرام، وإذا أدى المسلم العبادات بإخلاص لله تعالى كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فالصلاة الحقة الخالية من الرياء والنفاق تنهى عن الفحشاء والمنكر، مصداقا لقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأيضا الصيام يعود المسلم الصبر والكرم، كما أن الحج ينمي الصبر على المشاق ويحفز على تقديم العون للآخرين ويعود الناس حسن الصحبة. أما الزكاة فتثمر في نفس المسلم الجودة والإيثار. مستمعين الكرام، ولا غرابة في أن حسن الخلق يسهل على صاحبه أموره ويحببه إلى الناس، فيعتزلون شره وأذاه فيعيش مطمئن البال طيب العيش، إضافة إلى ما يثمره في الآخرة من علو منزلته في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أما الأخلاق السيئة كالنميمة والغدر والخيانة والجبن والنصب والحسد وغير ذلك، فهي بلا شك تورث الضغينة بين الناس، فلا اطمئنان ولا أمان ولا شعور بالسعادة لأحد. ومجتمع عيشة أفراده على هذا النحو السيء لا بد أن ينهار ويموت. نسأل الله سبحانه أن يجملنا بالأخلاق العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة لصحابة الرسول يغني محمد الحلو من أشعار عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة. الصفا والذكرى نسمة ودفا، وانا في لحظة الصفا والذكرى نسمة ودفا، اتذكر الصحابة حواليني مصطفى، بصين امور الدين وامور المسلمين، أمور الدين وأمور المسلمين، وأمرهم شورى أحن للصورة، أحن للصورة، وأنا في لحظة صفا. أبو بكر وادي عمر وادي عثمان جنب منهم جالس، علشان كده آخر المطاف انتصر، كان النبي بنبضهم حاسس، كان لما يسألهم يرد عليه، يا ما رأيهم نور يا ناس حواليه، كان لما يسألهم يرد عليه، يا ما رأيهم نور يا ناس حواليه. ورغم انه رسول كان يستمع ويقول، ورغم انه رسول كان يستمع ويقول، بصين أمور الدين وأمور المسلمين، بصين أمور الدين وأمور المسلمين، وأمرهم شورى أحن للصورة، أحن للصورة، وأنا في لحظة صفا. Thank you. احبابي لو عايزنا نتذكر اتذكروا صحبه رسول الله وحار الصحابه عمره ما تعكر شعب الصحابه مستحيل ينسى ابدا ما كسبوا على الرسول خالص كان قلبهم لربهم خالص ابدا ما كسبوا على الرسول خالص كان قلبهم لربهم خالص ورغم انه رسول كان يستمع ويقول ورغم انه رسول كان يستمع ويقول فالصين امور الدين وامور المسلمين فالصين امور الدين وامور المسلمين وامرهم شورى احن للصورة احن للصورة من أشعار عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة استمعنا إلى محمد الحلو وصحابة الرسول. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. ذاكرين يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، الواردات الإلهية والمواهب اللدنية هي نفحات يهب نسيمها على القلوب والأرواح والأسرار، فتغيب القلوب في حضرة علام الغيوب، وتغيب الأرواح في جبروت العزيز الجبار، فيستبد بها الفرح والسرور، ويستولي عليها الشوق والحبور. وهذه الواردات هي أسرار من الحكيم الغفار، لا يمنحها إلا لأهل الصيانة والأمانة، لا لأهل الإفشاء والخيانة. قال ابن عطاء الله رضي الله عنه: من رأيته مجيبا عن كل ما يسأل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا لكل ما علم فاستدل بذلك على جهله. فوجه جهله في كونه مجيبا عن كل ما يسأل أن ذلك يقتضي حالة من الإحاطة بالعلوم، وهذا منكر لدى أصحاب الفهوم مناف لما نزل به الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم. إلى جانب ما يحمله ذلك من التكلف، والتكلف شيء بغيض إلى الله، استبرأ منه نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يربأ بنفسه وبأتقياء أمته أن يقعوا في أحابيل التكلف. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. لأن التكلف ينطوي على خطر كبير وشر مستطير، فصاحب التكلف يحمل نفسه على التصنع والتزين، وهو من شأن الجهل بالله، إذ لو كان عالما به لاكتفى بعلمه وعرف قدره. جاء في الخبر: يقول عليه الصلاة والسلام: عاش من عرف قدره. ومعرفة القدر مدعاة للتواضع ومنجاة من الإعجاب، وإنما تكون بألا تصرف نظرك إلى من دونك من الجهال، وأن تنظر لمن فوقك من العلماء، وتعلم أن ليس من متناه في العلم إلا وستجد من هو أعلم منه. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. فينبغي لمن علم أن ينظر إلى نفسه بتقصير ما قصر فيه، ليسلم من عجب ما أدرك منه. من شاء عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وخلص قلبي يا الله من الرياء والشك والسمعة في دينك، حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معصيتك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وسلم. يا الله. يا رب. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخرت به يا عيني ويفرح قلبي في تقربه يا هنا القاهرة. المناخ يتغير، العالم في خطر. أنقذوا الحياة على الأرض. في مناسبة انعقاد القمة العالمية حول تغير المناخ كوبنهاجن 2009، تعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أهم اتفاقية معنية بهذه القضية، وقد صدرت عام 1992، وهي تركز على ضرورة قيمنا بتغيير الطريقة التي تتفاعل بها الطاقة القادمة من الشمس والمنبعثة من الغلاف الجوي، وهي الطريقة التي أصابها الخلل، وذلك بسبب الانبعاثات الخطرة من الغازات وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون. فماذا نفعل؟ فلنرشد في استهلاك الطاقة، فلنرشد في استخدام الموارد الطبيعية وبخاصة المياه، فلنقلل من المخلفات، فلنضبط موتور السيارات، ولنستخدم الغاز الطبيعي، فلنزرع الأشجار، الأشجار رئة العالم. أنقذوا الحياة على الأرض. في مناسبة انعقاد القمة العالمية حول تغير المناخ كوبنهاجن 2009، مع تحيات مي الشفعي. مستمعينا الأعزاء، ويسعدنا تواصلكم معنا في هذه الحملة، حملة التوعية بقضية تغير المناخ أنقذوا الحياة على الأرض، في انعقاد القمة العالمية حول تغير المناخ.